إن شاء الله نكمل من حيث كنا وصلنا أمس. تفضل حاج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: مع حذف ما ذكره في التصوف وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع، وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني لتضعيف ما في الأصل. الشرح ترك المصنف رحمه الله من أصل هذا الكتاب ما يتعلق بالتصوف مما ليس من الفرض العيني، يعني كما قلنا كتاب المختصر مأخوذ من كتاب سلم التوفيق، ومن جملة بعد تغيير وحذف وإضافة، ما هيك قلنا؟ بعض الأقوال الضعيفة جعل مكانها أقوال قوية، بعض الأقوال التي ليس لها تعلق بالفرض العيني حذفت، وأشياء زيدت على هذا الكتاب، وبعض العبارات غيرت حتى تكون أوضح وأسهل للطالب. من جملة ما حذف من هذا الكتاب ما يتعلق بالتصوف مما ليس من الفرض العيني، ما يتعلق بالتصوف مما ليس من الفرض العيني حذف، لأن موضوع الكتاب الأصلي إيش هو؟ بيان الفرض العيني من علم الدين. فما كان متعلقا بالتصوف مما ليس له علاقة بالفرض العيني حذف، حذفه الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، لأن مقصده كان بيان إيش؟ الفرض العيني من علم الدين، ليس لأن التصوف الصحيح تصوف أهل السنة، التصوف المعروف عند أهل السنة شيء خبيث، لا. ليس لأن هذا التصوف شيء ضد الدين، لا. ليس لأنه مخالف لمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا. لكن ما ليس متعلقا بالفرض العيني حذفه لأجل ذلك، فحذف ما يتعلق بالتصوف مما ليس هو من الفرض العيني. تفضل. وضعف بعض المواضع التي في الأصل، وذكر ما رجحه البلقيني رحمه الله، وهو الشيخ سراج الدين عمر بن رسلان، وكان في عصره عالم الدنيا. عمر بن رسلان البلقيني المشهور بسراج الدين، سراج الدين البلقيني، هذا كان في زمانه عالم الدنيا. الفيروزبادي قال فيه علامة الدنيا، كان معاصرا له. الفيروزبادي صاحب القاموس، القاموس المحيط في اللغة، سمعين بالقاموس المحيط، من أشهر كتب اللغة، بل هلأ ما بيقولوا قاموس، صار كل كتاب، كل معجم يفسر فيه معاني الكلمات يسمونه قاموسا بعد كتاب الفيروزبادي، لأنه سمى كتابه القاموس المحيط. الفيروزبادي قال عن البلقيني علامة الدنيا. البلقيني رحمه الله تعالى ولد في مصر، كان عالما شافعيا جليل القدر، عالما باللغة، متوسعا في علم اللغة، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في التوحيد، في الأصول، في النحو، في الصرف، عالم كبير متوسع في كل هذه الفنون وفي غيرها، حتى قيل إنه بلغ درجة الاجتهاد. بعض العلماء قال البلقيني بلغ درجة الاجتهاد من سعة علمه وشهرته ما بلغ له من الشهرة. هذا البلقيني له بعض المسائل خالف فيها بعض العلماء الذين كانوا قبله، أو خليني أقول بعبارة تانية، بعض العلماء الذين كان قبل البلقيني، الذين كانوا قبل البلقيني لهم أقوال وأشياء واختيارات البلقيني ما وافقهم عليها. قال هذا الذي يقولونه ضعيف، والصحيح في المذهب غير هذا. وبعض الذين خالفهم البلقيني هو الإمام النووي. النووي له بعض الأقوال الضعيفة، صاحب سلم التوفيق ما اجتنبها، هذه الأقوال الضعيفة تبع فيها النووي. أما الشيخ عبد الله رحمة الله عليه فانتبه لهذه المواضع، حذفها وجعل مكانها ما قاله البلقيني مما هو قوي في المذهب معتمد، يعني ترك الضعيف ووضع مكانه ما هو القوي، حتى ما حدا يقول للشيخ من أين جئت بهذا، لأنه النووي مشهور، ما هيك؟ فإذا حذف قول للنووي ووضع مكانه قول آخر، بعض الناس بيقولوا مين أنت، ما هيك أحيانا بعض الناس بيحكوا، هيك بيحكوا بعض الناس، مين أنت أو نحو ذلك. لذلك بيّن الشيخ رحمه الله في مقدمة كتابه أنني أنا ما جئت من عند نفسي بهذه المسائل، إنما هذه الأقوال التي هي ضعيفة في المذهب نبه البلقيني إلى ضعفها، فكما قال البلقيني أنا قلت، والذي رجحه البلقيني أنا رجحته. واضح؟ بعض الناس لأنه الأصل مثل ما قلنا حكينا قبل، أنه نحن لسنا في مرتبة أولئك العلماء، نحن منا أهل للاجتهاد، لا أنا ولا أنت ولا واحد فينا يدعي أنه أهل للاجتهاد. لكن جاء بعض العلماء بعد المجتهدين رجحوا أقوال، ذكروا أقوالا ليست هي الأقوال المعتمدة. الإنسان ينبغي أن يدور مع الحق وأن يدور مع الدليل، حيثما دله الدليل الشرعي مشى، ولو قال الذي قال هذا القول، ولو كان قائل القول من كان، لو مين ما كان تكلم بكلام دليل الشرع على خلافه، الواحد منا ينبغي أن يتبع إيش؟ دليل الشرع. سيدنا علي مرة قال له إنسان: تظن أننا نقول طلحة والزبير مخطئان، أن طلحة برز ضدك والزبير برز ضدك؟ نحن هنقول طلحة والزبير ما كانا على صواب؟ فقال علي له: إنك تائه، اعرف الحق تعرف أهله، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال تعرف بالحق، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال تعرف بالحق. من اتبع الحق هذا هو الرجل المصيب، ومن لم يتبع الحق فهو مخطئ كائنا من كان. العلماء حتى العلماء المشهورون هؤلاء ليسوا أنبياء معصومين، الواحد منهم قد يخطئ، هم ما نزهوا أنفسهم عن الخطأ. حتى العلماء الكبار المشهورين، حتى الإمام الشافعي، تعرفون إيش قال الشافعي؟ قال: أنا اجتهدت ألا يكون في كتبي خطأ، لكنها لا تخلو من خطأ. الشافعي قال يوجد في كتبي أخطاء، يوجد خطأ في كتبي أنا ما بعرف وين، هذا معنى كلامه، أنا اجتهدت ألا يكون فيها خطأ لكن فيها خطأ، لا تخلو من خطأ. نعم، المجتهد مثل ما بتعرفوا كما جاء في الحديث: إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ليس عليه ذنب. ليه؟ لأنه عمل جهده، هو مستأهل، بلغ الدرجة، عمل جهده فأداه اجتهاده إلى شيء. إن كان ما أداه اجتهاده إليه هو الصواب فله أجران، وإن كان ما أداه إليه اجتهاده هو الخطأ فله أجر واحد. نعم، ما واحد مثلي بيقعد يقول الشافعي هون غلط وهون أصاب، ما واحد مثلي اللي بيقول الكلام، لكن حتى الشافعي ما نزه نفسه عن الخطأ، فكيف بمن هو دونه؟ إذا كان الإمام الشافعي يقول أنا لابد في كتبي يوجد خطأ، فكيف من هو دون الشافعي؟ لا ننزههم عن أن يخطئوا، ليسوا أنبياء، هؤلاء ليسوا أنبياء وليسوا ملائكة. فلذلك إذا ذكر واحد من العلماء قولا ضعيفا فجاء عالم آخر فبين أن هذا القول ضعيف وأن الصحيح أو الصواب أو القوي قول آخر غير الذي ذكره، لا ينبغي أن يكون الإنسان متعصبا، خلاص أنا شو ما بيقول من النووي مثلا، أي شيء ما قال النووي أنا أخذ به خلاص، هيك شو ما كان مهما كان ولو كان الدليل على خلاف ما قال. لا، لا ينبغي أن يكون الإنسان هكذا. هؤلاء العلماء الطيبون الذين سبقوا، الذين بلغوا رتبة أن يتكلموا فيما تكلموا فيه، اللي وصلوا لدرجة يجوز لهم أن يتكلموا فيما تكلموا فيه من أمور الدين، هؤلاء نجلهم، نحترمهم. ثم إذا واحد منهم عرفنا بإرشاد عالم آخر من العلماء أنه أخطأ في هذه المسألة، شو منقول؟ قوله في هذه المسألة ضعيف، مش معناه ما بيسوى الرجل أو كبيناه أو منه منيح، لا، لكن هذا ليس نبيا، ليس منزها عن الخطأ. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلط، شو عملوا الصحابة بسيدنا عمر لما غلط؟ قالوا له أنت كخة ما بتسوى؟ لا، لكن إذا كان عمر غلط فكيف بمن هو دون عمر بمراحل ومراحل؟ كيف بمن كان عمر أعلى منه بكثير بكثير بكثير؟ أليس سيدنا عمر كان يخطب في الناس فقال من دفع أكثر من كذا مهرا أو دفع له أكثر من كذا أنا أخذ هذه الزيادة وأضعها في بيت المال؟ امرأة قالت له بعدما نزل عن المنبر، قالت له امرأة ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، هي كانت فقيها هذه المرأة، قالت ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، لأن الله يقول فآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار أكثر بكثير من الذي ذكره عمر. لما قالت لعمر هذا، عمر عرف أنه غلط، لأن الذي قاله كان يظن هو أن فيه مصلحة للمسلمين، لكن لما ذكرت له نصا من القرآن عرف أن ما قاله خطأ، خلص كلامه خطأ، فصعد المنبر فقال أيها الناس أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل واحد ليدفع ما شاء من المهر. إذا كان عمر رضي الله عنه أخطأ فكيف بمن دون عمر؟ بعض الناس لا سيما بعض الذين ينتسبون، لا سيما يعني مثلا بين الشافعية بعض الذين حصلوا علما قليلا في مذهب الشافعي وسمعوا بعض الكلام وما عرفوا حقيقة فحواه على التمام وحقيقة معناه، بيقول لك النووي قال هذا، تخالف ترجيح النووي مثلا، النووي ليس نبيا معصوما، ليس نبيا معصوما. إذا خالف النووي قواعد المذهب، قواعد مذهب الشافعي، لا يؤخذ بقوله. النووي من مجتهد، إنما هو فقيه على حسب مذهب الشافعي. إذا خالف قواعد المذهب يقال هنا خالف قواعد المذهب بكل بساطة، ما هيك؟ فلذلك ذكر الشيخ البلقيني، شيخ عبد الله رحمه الله، ذكر البلقيني حتى لا يقال له من أين أنت أتيت بهذا، يعني أنا ليس من عندي هذا. البلقيني يبين أن هذه الأقوال ضعيفة والصحيح خلافها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فينبغي عنايته به ليقبل عمله. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. الشرح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي وحسنه الحافظ المزي. هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم حديث حسن. شو يعني حسن؟ يعني قوي، لأن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال العلماء إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. الصحيح والحسن قويان يحتج بهما، أما الضعيف فلا يحتج به. هذا الحديث حديث حسن لغيره، وإن كان بعض العلماء قد ذكر في بعض الكتب أنه ضعيف. بعض العلماء عندما ذكر هذا الحديث قال ضعيف. ليش قال ضعيف هؤلاء العلماء؟ لماذا قالوا ضعيف؟ لأنهم ما أحاطوا بكل طرق الحديث، ما كانوا يتكلمون عن الحديث بكل طرقه. إنما إذا نظرت إلى هذا الحديث من طريق أو من طريقين تقول ضعيف. أما من نظر إلى هذا الحديث من أهل الحفظ، من أهل العلم في الحديث، مش اللي مثلي، الذين هم من أهل العلم بالحديث، لما نظروا إلى هذا الحديث من كل طرقه عرفوا أن هذا الحديث قوي يقال عنه حسن لغيره فيحتج به. ليش عم قلكم هالكلام؟ حتى إذا رأى أحد منكم أو سمع أن الحافظ الفلاني قال عنه ضعيف، حتى يعرف الحافظ الفلاني قال عنه ضعيف ليس باعتبار كل طرقه. أما من اعتبر كل طرقه من الحفاظ كالحافظ المزي وغيره فقد عرفوا أن الحديث حسن وليس ضعيفا، قوي. شو يعني اللي عم بحكي؟ أقرب لكم الأمر. أحيانا أو أشرح قليلا، أحيانا الحديث يروى ويكون في الرواة في الإسناد واحد ثقة ضابط حفظه جيد وهو صادق حافظ ثبت، يروي هذا الحديث عن مثله، وهذا يروي الحديث عن مثله، بس هذا يروي الحديث عن راوي في حفظه شيء، حفظه ليس متينا. منه كذاب؟ لا. منه فاسق؟ لا. بس حفظه ليس، ما بلغ درجة الضابط في الحفظ، بيغلط، ما بيحفظ منيح، بفكر حاله عم يذكر الحديث كما أخذه بيكون هو شو بيغلط مرات، مش غلط يعني، يكثر خطأه، في عنده ضعف بالحفظ. شو بيقولوا العلماء؟ بيقولوا مثل هذا الحديث إسناده ضعيف. ليه؟ لأنه في بالإسناد هذا الراوي الذي حفظه شو ليس قويا، لكن بيجي هالحديث يروى من طريق ثاني، ما بيكون بس من هالطريق، بيكون في رواة آخرون رووه بطريق ليس فيها إلا الأقوياء في الحفظ ونحو ذلك. ساعتها ما بتعود تقول عن الحديث ضعيف، بتعرف أنه هذا الراوي ما غلط لما رواه، لو كان ضعيف ما أخطأ. لا، لأن الحديث له طريق أخرى تقوي هذه الطريق. ماشي؟ مثلا بيجي زايد بيقلك كنا بالمحل الفلاني وكان في 14 رجال وقعدنا حكينا بكذا. انت بتعرف لزايد انه بيغلط، حفظه منه منيح، شو بتعمل انت؟ بتقول يمكن مثل ما قال يمكن لا. بعد شوي بيجي واحد تاني بيقلك مثل ما قالك هو، كنا بالمحل الفلاني وكان في 14 رجال وحكينا بكذا كذا كذا. هلا حتى لو كان حفظه شوي ضعيف هذا كمان، انت شو بتصير؟ بميل قلبك الى شو؟ الى التصديق. ليه؟ لانه مستبعد يغلطوا اثنيناتهم بسبب ضعف الحفظ نفس الغلطه، ما هيك؟ بيجي واحد ثالث بيقول لك نفس الشيء، حتى لو كان ضعيفا بس صادق هو، منه كذاب، ما بيزيد عمدا او لا، بس بيغلط بالحفظ، يجي بيقول لك نفس الشيء، شو بتقول بقلبك؟ تصدق، أليس كذلك؟ لا، لأن كل واحد من هؤلاء رواياته تشد الأخرى وتقويها. وبالحديث مرات نفس الشيء بيصير، بيكون الحديث مروي من طريق واحد في حفظه ضعف، منه كذاب بس في حفظه ضعف، فيروى من طريق ثانية، يروى من طريق ثالثة، يروى من طريق رابعة، خلص المحدث الحافظ يعرف أنه شو؟ أن هذا صحيح، ما غلط فيه هذا الراوي الذي حفظه ضعيف. مثل هذا الحديث يقال له حسن لغيره بسبب الطرق الأخرى تقوى فصار إيش؟ حسنا قويا، بسموه حسن لغيره. هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، حسن لغيره يعني قوي يحتج به. فمن قال من العلماء إنه ضعيف قال ذلك بالنظر إلى كم طريق؟ إلى طريق واحدة أو إلى طريقين. ومن قال إنه حسن قال ذلك بالنظر إلى تعدد طرقه. واضح اللي عم نقوله؟ فهذا الحديث قوي يحتج به، طلب العلم فريضة على كل مسلم. من جملة الحفاظ الذين ذكروا أنه قوي الحافظ المزدي وغيره أيضا. والمراد بالعلم في هذا الحديث علم الدين الضروري الشامل لمعرفة الله ومعرفة رسوله وغيرهما من ضروريات الاعتقاد، والشامل أيضا لمعرفة أحكام الصلاة والطهارة شروطا وأركانا ومبطلات وغيرهما من ضروريات علم الدين. ولما كان هذا يعني لا، في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ايش المراد بالعلم هنا؟ بعض الناس بيكون عم بيشجع ابنه حتى يدرس بالمدرسة، المدرسة الدنيوية، فيزياء وكيمياء ورياضيات، شو بيقول له؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. ليس هنا محل الحديث، ليس هنا محل الحديث. طلب العلم فريضة على كل مسلم أي علم الدين، علم الحلال والحرام، كيف تتطهر وكيف تصلي وكيف تصوم، ما هي العقيدة الصحيحة وما هو الكفر حتى تجتنبه، إيش هي واجبات القلب، كيف تتوب. مثل هذا طلب العلم فريضة على كل مسلم، مش طلب العلم فريضة على كل مسلم أن يتعلم مثلا الحساب والرياضيات، هذا مهم، هناك علوم مهمة فرض على المسلمين أن يكون بينهم من يعرفها، لأن المعاش لا يكون إلا بها، ولأن المسلمين لا يقوون إلا بها، يحتاجها المسلمون حتى يقووا. أنا ما عم أقول ليس هذا محتاجا إليه، بس ليس هذا المراد في الحديث. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم، على كل مسلم يعني على كل مسلم مكلف إن كان ذكرا أو أنثى، ما أراد هذه العلوم. لو كان هذا هو المراد لكان الصحابة تعلموا هذه العلوم، لكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة تعلموها. أغلب الصحابة كانوا لا يعرفون قراءة المكتوب، أغلب الصحابة كانوا لا يعرفون أن يكتبوا. النبي ما قال لهم أنتم آثمون، عليكم إثم لأنكم لا تعرفون الكتابة ولا تعرفون كذا وكذا من هذه العلوم الدنيوية، ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأنه كان يوجد بينهم مقدار الكفاية من يعرف ما يحتاجون إليه من هذه الأمور. أما الذي هو واجب على كل مسلم فهو علم الدين، هذا الذي يجب، الفرض العيني من علم الدين، مقدار من علم الدين يجب على كل مسلم أن يعرفه، هذا المراد في هذا الحديث. ولما كان هذا المختصر حاويا لهذه الأشياء مشتملا عليها، كان ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل ما فيه. بما أن المختصر مشتمل على هذه العلوم، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بفهمه، أن يفهمه على وجهه. نعم. ويخلص النية فيه لله ليكون عمله مقبولا عند الله. نعم، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. والكافل بعلم الدين الضروري معناه الجامع لعلم الدين الضروري. نعم. ضروريات الاعتقاد. نعم. الشرح أن ضروريات جمع ضروري، وهو هنا ما لا يجوز للمكلف جهله، أي أن هذا الفصل معقود لبيان ما يلزم ويجب اعتقاده على المكلف. هذا الفصل اسمه ضروريات الاعتقاد. إيش يعني ضروريات؟ ما يجب على المكلف أن يعرفه، ما لا يجوز للمكلف أن يجهله من أمور الاعتقاد. هذا معنى ضروريات الاعتقاد، ما لا يجوز للمكلف أن يجهله من أمور الاعتقاد، ضروريات الاعتقاد. هذا الفصل لأجل هذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل يجب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أول ما يعلم أصحابه أمور العقيدة. قال بعض الصحابة: جندب بن عبد الله، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني كنا بعد ما بلغنا، ما صرنا بالغين، لكن كنا صرنا أشداء، يعني ما أولاد صغار ابن 3 سنين، إنما قاربنا البلوغ، صار جسمنا شديدا. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فتعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، أول شيء إيش؟ الإيمان، هذا الذي تعلموه مع النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء مسائل العقيدة، ما لا يجوز للمكلف أن يجهله من أمور العقيدة. قال: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أما الذي يتعلم القرآن من غير إيمان، إيش ينفعه؟ لا ينتفع شيئا. أما هؤلاء تعلموا الإيمان ثم تعلموا القرآن فازدادوا إيمانا. وهكذا قال غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل لذلك كان الشيخ عبد الله رحمة الله عليه يشدد على تعليم أمور العقيدة أولا. ليه؟ لأنه كان يريد أن يمشي على المنهج النبوي، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أمور الإيمان، ثم بعد ذلك غير هذا من علوم الدين. أولا أمور الإيمان، أمر العقيدة. قال المؤلف رحمه الله فصل يجب على كافة. واللي ما بيعرف شو بيقول، الذي لا يعرف شو بيقول، أنتوا بتحكوا بمسائل عقيدة، على طول بتحكوا بمسائل عقيدة، ما هيك؟ ما سمعينا شي مرة بتحكوا بمسائل العقيدة، بتحكوا بمسائل العقيدة. الحمد لله، الذي يحصن عقيدته يحصل العقيدة الصحيحة ويحصنها، هذا خير كبير كبير كبير. الحمد لله، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعل. هذا من عيب، هذا ليس عيبا، هذا يفتخر به. قال المؤلف رحمه الله فصل يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. الشرح يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام، يعني من لم يكن مسلما منهم يجب عليه أن يدخل في دين الإسلام، أما المسلم مسلم خلاص. والثبوت فيه على الدوام، أم المسلم يجب عليه أن يثبت في الإسلام إلى الموت، أن لا يترك الإسلام ولو لحظة. والتزام ما لزم عليه من الأحكام، يعني بأيش أمره دين الإسلام من الواجبات يجب أن يفعله، عن أيش نهاه الشرع من المحرمات يجب أن ينتهي. هذا معناه. الشرح: المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يدين بدين الإسلام ويعمل بشريعته، أي أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. طيب، نحن منقول أن العقل السليم يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ العقل يدل على وحدانية الله، لكن لا يكون الإنسان مكلفا بمجرد كونه عاقلا، إنما شرط حتى يكون مكلفا أن تبلغه الدعوة. إن كان ما بلغه قط أبدا، ما سمع بالمرة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا لا يكون مكلفا. لو كان بالغا عاقلا، ما بكفي يكون عاقل حتى يكون مكلفا، لابد ليكون مكلفا من أن يسمع أن تبلغه الدعوة. شو يعني أن تبلغه الدعوة؟ أن يسمع مثلا أن رجلا اسمه محمد قال للناس: يا ناس، أنا رسول الله إليكم لتعبدوه ولا تشركوا به شيئا، مثلا، أو ما يشبه هذا، بأي لغة من اللغات. كيف ما بلغه؟ إذا بلغه هذا، عند ذلك صار مكلفا. ساعتها إذا مات بعد أن كان بالغا عاقلا، إذا مات من غير أن يؤمن، فهذا يستحق الخلود في نار جهنم. أما قبل أن تبلغه الدعوة فلا يخلد في نار جهنم، لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا ما بلغته دعوة أي رسول من الرسل، ما بلغه أي رسول أن فلان النبي من أنبياء الله، أن فلانا يقول أنا، ما بلغه أن موسى، أن رجلا اسمه موسى جاء فقال يا ناس اعبدوا الله وحده، أنا رسول الله إليكم لتعبدوا الله وحده، ولا عيسى ولا محمد، ما بلغه بالمرة. أليس يتصور؟ يتصور حتى بأيامنا بعض الناس في بعض الأماكن لا يكونون سمعوا بالمرة بدعوة الإسلام، حتى بعض الناس سمعوا بالإسلام إيش يظنون؟ يظنون أن هناك رجلا اسمه محمد المسلمون يعبدونه، هيك بظنوا. هؤلاء ما بلغتهم الدعوة، ما بلغتهم دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. من مات ولم تبلغه دعوة الإسلام هذا ليس مكلفا ولا يعذب في نار جهنم. أما من بلغته الدعوة ببلوغ الدعوة إليه وهو بالغ عاقل صار مكلفا. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسالة إلى هرقل عظيم الروم، إيش كتب له؟ يعني أمر أن يكتب له في الرسالة من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن إثم الأريسيين عليك. خلاص، أنت بلغتك الدعوة، إن لم تؤمن فأنت آثم، خلاص مكلف ببلوغ الدعوة، صرت مكلفا. فإذا لا يصير الإنسان مكلفا إلا ببلوغ الدعوة، أن يبلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وليس شرطا أن تبلغه الأدلة بس، هالشي إذا بلغه صار مكلفا. أما من مات قبل البلوغ فليس عليه مسؤولية في الآخرة، لا يعذب في الآخرة ولو كان أبواه كافرين، لأنه مات قبل أن يبلغ. وكذلك من اتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ فمات وهو مجنون فليس مكلفا. كمان اللي نشأ مجنون وبلغ هو مجنون، هذا ليس عليه عقاب في الآخرة. أما إذا جن بعد البلوغ، إذا كان بالغ، إذا كان بالغا عاقلا كافرا بلغته الدعوة فلم يؤمن بعدين جن ثم جن بعد البلوغ، بعد التكليف جن، وكان جن وهو على الكفر وبقي على الجنون إلى أن مات، هذا خالد في نار جهنم لأنه كتب عليه كفره. أما الذي مات قبل البلوغ بعد ما كتب عليه، لو اعتقد عقيدة والديه الكفرية بعد ما كتب عليه، أو جن قبل البلوغ، قبل البلوغ مثلا كان عمره 10 سنين، كان بعد ما بلغ وكان يعتقد عقيدة والديه الكفرية بعد ما كتب عليه لأنه لم يبلغ، جن وبقي على الجنون، بلغ وهو مجنون ومات وهو مجنون، هذا في الآخرة ناج لأنه ما كتب عليه كفره، ما كتب عليه الكفر. قبل البلوغ شكان، قبل جنونه شكان، غير بالغ صغير ما كتب عليه، بعدما بلغ شكان مجنون ما كتب عليه، فهذا في الآخرة ناج. أما الذي كتب عليه الكفر ثم جن ومات على الجنون فهذا خالد في نار جهنم، الله ينجينا من مثل ذلك. والبلوغ يكون للذكر بأحد أمرين: برؤية المني أو بلوغ سن 15 قمرية. شو بيحصل قبل التاني؟ بيكون بلغ. أما للأنثى فبأمر من ثلاثة: رؤية المني، رؤية المني يعني أن يخرج منه المني، رؤية المني من الأنثى، أو رؤية دم الحيض، أو بلوغ سن 15 قمرية. أي واحدة من الثلاثة تحصل للمرأة أولا تكون بلغت بها. أما للذكر أمر من اثنين: رؤية المني أو بلوغ سن 15 قمرية. بهذا يكون بلوغ الذكر والأنثى. وكذلك الذي عاش بالغا ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة، وليس شرطا لبلوغ الدعوة أن تبلغه تفاصيل عقائد الإسلام بأدلتها، بل يكون مكلفا بمجرد أن يبلغه أصل الدعوة، ولا يكون له عذرا أنه لم يكن فكر في حقية الإسلام برهة من الزمن. ليس شرطا أن تبلغه تفاصيل عقائد الإسلام، لا لا، بكفي أن يبلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس يكفي، بمجرد ذلك صار مكلفا. طيب هو بلغه ذلك، سمع هالشي، عرف فيه، وكان مشغول، هو كان عم ببيع ويشتري بشغله، لما سمع ما فكر بهذا الأمر، ما فكر فيه، ما عطى وقت لنفسه ليفكر، قبل ما يرجع على البيت ويخلص شغله مات، هذا خالد في نار جهنم، لأنه بلغته الدعوة وهو بالغ عاقل. ليس عذرا ألا يكون فكر في حقية الإسلام، هذا ليس عذرا له، هو الذي قصر في هذا. فمن بلغه أصل الدعوة وكان بالغا عاقلا صار مكلفا. إن لم يؤمن بالنبي، إن كان كافرا ولم يؤمن بالله وبالرسول ومات على ذلك، خالد في نار جهنم. فإن من سمع في الأذان الشهادتين وهو يفهم العربية فهو مكلف. لو بس سمع الأذان في الشهادتين، لو فقط سمع الشهادتين في الأذان فقط وهو يفهم العربية يكون صار مكلفا. قبل ما كان سامع عن الإسلام، ما كان سامع عن محمد، ما كان سامع أن الله أرسل رجلا اسمه محمد ليدعو الناس لعبادته، قط مرأ ببلد للمسلمين بيعرف عربي، يفهم العربية، سمع الأذان، أليس في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، سمع الأذان صار مكلفا، انتهى، بمجرد ذلك صار مكلفا، لأن الدعوة بلغته بهذا. فإن مات ولم يسلم استحق عذاب الله المؤبد في النار. ثم إن نية الثبوت على الإسلام ضرورية، أي أن يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل أو تردد في ذلك، فإن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال. كذلك لابد أن يكون الإنسان عازما في قلبه على البقاء على الإسلام، لابد أن يخلو قلبه عن أي نية للكفر أو تردد. أما إذا واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كان كافر، قالها بس في قلبه عنده تردد، أنا بعد مدة لح أرجع أكفر، هذا ما صح دخوله في الإسلام. أو كان في قلبه عزم أنه يكفر بعد مدة، هذا ما صح دخوله في الإسلام، لأنه لا يجتمع في قلب الإنسان الإيمان ونية الكفر، ما بيجتمعوا. الذي ينوي أن يكفر في المستقبل الآن كافر، لا يجتمع في قلب الإنسان الإيمان ونية الكفر الآن أو في المستقبل، لا يجتمع هذا وهذا. إن كان في قلبه نية الكفر أو التردد فيه الآن أو في المستقبل فهو كافر في الحال. الله يعصمنا من ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا، يعني العزم على الإسلام منه إسلام، بس العزم على الكفر كفر. إذا واحد نوى يصير مسلم بعدين ما بيصير مسلم بذلك، بس إذا نوى أن يكفر فيما بعد كفر في الحال، كفر في الحال. واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخمر، يروى أنه سمع عن الإسلام وماذا أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام، فوجد أن هذا حقا، أن هذا حق، وجد أن هذا حق، أراد أن يسلم. واحد خبيث إيش قال له؟ قال له الإسلام يحرم الخمر. لما قال له هذا قال: إذن أشرب الخمر سنة ثم أسلم. مات على الكفر. الله ما أراد به خيرا، الله ما أراد به خيرا. العزم على الإسلام إذا وعد نوى أن يسلم بعدين هذا ليس إسلاما، بس العزم على الكفر كفر في الحال، العزم على الكفر كفر في الحال. قال المؤلف رحمه الله: فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا، والنطق به في الحال إن كان كافرا وإلا ففي الصلاة، الشهادتان، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح: أن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله ومعرفة رسوله. إيه، هذا أول واجب على الإنسان، أول واجب على الإنسان معرفة الله ومعرفة الرسول، العلم بالله والعلم بالرسول، هذا أول واجب يجب على الإنسان. عندما يصير الشخص مكلفا أول واجب عليه إن لم يكن يعرف الله والرسول هو العلم بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، أول واجب عليه. والنطق بالشهادتين مرة واحدة للدخول في الإسلام إن لم يكن مسلما. إذا كان كافرا لابد أن يجب عليه أن ينطق بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام. فإذا كيف يتم الدخول في الإسلام؟ يتم الدخول في الإسلام بشيئين: الاعتقاد الصحيح بالقلب مع النطق باللسان. الاعتقاد الصحيح بالقلب بالشهادتين، بمعنى الشهادتين، مع النطق باللسان بهما، بالعربية أو بغير العربية، ما شرط بالعربي، لو نطق بأية لغة من اللغات بمعنى الشهادتين بنية الدخول في الإسلام نطق ليصير مسلما صار مسلما، مع تصديقه بقلبه بمعنى الشهادتين صار مسلما، ليس شرطا بالعربية، بأية لغة من اللغات. هذا هو الكافر إذا صار مكلفا، هذا هو أول واجب عليه، معرفة الله والرسول والنطق بالشهادتين. ولا يصير مسلما من غير النطق، لا عندنا ولا عند الله. يعني إذا عرف بقلبه آمن بقلبه بس ما نطق بلسانه بالشهادتين لا يصير مسلما. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، يعني أنا يوم القيامة أشهد أنك قلت لا إله إلا الله قبل أن تموت، كان في مرض موته، قال قل لا إله إلا الله. وأبو طالب كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما جاء به، بقلبه كان يعرف، لكن قال له بعض الخبساء: تترك دين قريش، تترك دين آبائك، هكذا قالوا له. فقال: إني على دين عبد المطلب، ما قال لا إله إلا الله. ثم مات. هذا كان يعرف في قلبه لكن ما رضي أن ينطق بلسانه، ثم مات. مات وهو يعرف بقلبه أن محمدا رسول الله وأنه لا إله إلا الله، لكن ما نطق بالشهادتين. لما مات ابنه علي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، عن أبيه. فقال له: اذهب فواريه، وحد فنه، اذهب فواريه. هذا هو، لأنه ما رضي أن ينطق بالشهادتين، مات من غير أن يتشهد، فيكون حكمه حكم الكافر ليس حكم المسلم ولو عرف بقلبه. لا تكفي المعرفة بالقلب، بل لا بد معها من النطق باللسان. ويعرف هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود. إيش يعرف منه كمان شغلة؟ يعرف منه بعض الناس طالعين هلأ هالأيام بشغلة جديدة، شغلة خبيثة يعني. شو بيقولوا؟ يقولون: إذا واحد حصل منه كفر، أنا بقول إنه هذا كفر بس ما بقول هو كفر. بلى، بعض الناس هالأيام قالوا هذا على زعمهم: أنا أقول هذا كفر بس لا أقول هو كفر. وإذا واحد قام، شو بقول قام بس ما بقول قائم؟ إذا واحد قعد بقول قعد بس ما بقول قاعد؟ إذا واحد نام بقول نام بس ما بقول نائم؟ شو هالسخافة هاي؟ لكن يوجد من قال هذا. شو قالوا؟ قالوا: نحن لا نحكم على أحد بعينه بأنه كافر، لكن سيدنا علي إيش قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ شو قال له؟ قال له: إن عمك الشيخ الكافر قد لا هني أورع من علي ولا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عنده علم أكثر من سيدنا علي، ولا هم أفهم وأعلم بدين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي قال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له: كيف تقول كافر؟ لا تقول كافر، قل الذي كفر. ما قال له، قال: اذهب فواري صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء في الحقيقة أمثال هؤلاء، في قلوبهم لا يصدقون، في قلوبهم لا يصدقون بدين الإسلام، يلعبون بالدين، يضحكوا على الناس. الله يرحمنا. إيه بس كان أخونا قبل أبو حميد. أيوة سكت. إذن أنت سمعت مثل هذا؟ إيه تفضل أبو حميد. نعم نعم. هذا هو، هذا معنى الشيخ في اللغة، معناه الذي هو فوق 50 في السن، يقولون شيخ، مش ليس معناها يعني العالم بالدين، معناه كما قلت العجوز. تفضل. ومن حصل منه ذلك مع الاعتقاد الجازم فهو مسلم مؤمن. فهو مسلم مؤمن. من حصل منه ذلك، آمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين، إذا كان كافر لابد أن ينطق بالشهادتين حتى يصير مسلما. إذا حصل منه ذلك صار مسلما مؤمنا، مش ليس كما يقول بعض الناس: مسلم بس منه مؤمن. ما في هيك بالشرع. المسلم هو المؤمن، والمؤمن هو المسلم. لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلما. كالظهر مع البطن، كالظهر مع البطن. الشغل اللي إلى ظهر وبطن ما بيكون إلى ظهر إلا إذا كان إلى بطن، ولا إلى بطن إلا إذا كان إلى ظهر. هكذا قال الإمام أبو حنيفة عن الإيمان والإسلام، قال: فهما كالظهر مع البطن، لا يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلما، ولا يكون مسلما إلا إذا كان مؤمنا. نعم، بعض الناس إسلامهم إيمانهم أكمل من غيرهم، وبعض الناس عندهم أصل الإيمان أصل الإسلام، لكن عندهم نقص، عندهم تقصير، ليسوا من أهل الكمال. نعم، لكن الإيمان لا يكون إلا مع الإسلام، والإسلام لا يكون إلا مع الإيمان. هكذا في شرع الله، بالشرع هكذا، بالشريعة هيك. ما منقول عن شخص مسلم إلا إذا كان شو؟ مؤمنا. ما منقول عنه مؤمن إلا إذا كان مسلما. فلا يقال عن غير المسلم مؤمن بس هيك، مؤمن من غير أي قيد، لا يقال. المؤمن هيك الذي يقال عنه مؤمن هو المسلم، والمسلم هو المؤمن. لا يقال هيك مؤمن بس من غير أي قيد عن غير المسلم، لا يقال، لا يقال. يعني مثلا بتقول بعض الناس يؤمنون بالطاغوت، يؤمنون بالأصنام، ايه يصح تقول هيك، بس مؤمن هيك بس من غير شيء معه لا تطلق إلا على المسلم. ثم لا يكمل إيمانه وإسلامه إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. نعم، ثم الذي آمن بالله والرسول هو مسلم مؤمن، لكن لا يكمل إيمانه وإسلامه إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. والله تعالى أعلم وأحكم. نقف هنا اليوم.